حسب الرواية التي نقرأها أن الحسين باللحظات الأخيرة التي بها ودع عياله جاءته زينب تحمل الطفل الرضيع، قالت لأبو علي: هذا ابنك يا أخوي، أتتني به أمه الرباب تقول قد جف لبني وهذا الرضيع يريد الماء وأنا لا أجد وقد يبس لساني مثله من العطش، وهذا هو خذه إلى القوم لعلهم يسقونه جرعة ماء. قال زينب: ضعي في مهده وغطيه بغطائه وانتظري أمر الله فيه. قالت نور عيني: خذه بحالة القمار لعلهم يربون عليه. قال زينب: إن القوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وفعلا خاطبهم الحسين، قالهم: أنا جايكم أطلب ما يليبني، بس أدري ما تسقوا وأعلم أنكم تذبحوا على صدري. ليش؟ لأن الله سلب الرحمة من قلوبكم. تدرون ليه سلبها؟ لأنكم أكلتوا الحرام وصافحتوا الظالم، وهي نتيجة اللي يأكل لكم حرام. اللي يأكل لقمة الحرام عاقبته سيئة وربما يموت معاديا لأهل البيت. أكلتم الحرام. فالحسين عليه السلام بين هذا للأجيال، أن القسوة التي دفعت بني أمية لقتل رضيع الحسين على صدره هي سببها لقمة الحرام ومداهنة الظالم والنفاق. أعاذكم الله منه. احذروا شباب من النفاق ومن التصنع الكاذب ومن التملق لهذا وذاك ومن الانحراف والانحدار في طريق الشيطان. اتقوا الله. على أي حال، ينقل المنهال ابن عمر يقول: ذهبت إلى الحاج بعد حادثة الحسين بخمس سنوات، وبعدما رجعت من الحاج دخلت المدينة أزور النبي وأسلم على زين العابدين. يقول: دخلت على الإمام زين العابدين، رأيته جالسا جلسة الحزين الكريم. الإمام لما رآني رحب بي وسلمت على الإمام. الإمام زين العابدين عاش بعد الحسين 35 سنة، يعني مر عليه 70 عيد ما رؤي الإمام زين العابدين واحكا أو مبتسما، كان حزينا ويبكي على أبيه الحسين. وإذا قدم له الطعام والشراب مسجه بدموع عينه ويقول: أأكل وأشرب وابن رسول الله مات جائعا عطشانا؟ حتى قال أبو حمزة: يا مولاي أخاف عليك تموت. هاي الكلمات مرة على مسامعكم مئات المرات، لكن هالمرة اسمعوها. وأنا لما أذكر هاي الكلمات مو غرضي أريد أقرأ مجلس وخلص، ولا غرضي إني ملأت الفراغ بهالحجايات، لا، أنا كل أملي وكل ما أريد أن أنتم تنشدون بالحسين وتهتمون بقضية الحسين، وأكو ناس معدة محسوبة على ملاك أهل البيت تحارب القضية الحسينية وتحارب الدمع الحسيني وتحارب المعاتب، وتقول هذا نوع من التخلف ومو ظاهرة حضارية على الحسين، ويلومون الطبقة المثقفة. مثقفة بماذا؟ بالأفكار الوافدة المعارضة لدين الله التي تنكر وجود الله. دير بالك، اتمسك اخوك، كل الطرق ظلمة ومسدودة إلا طريق محمد وآل محمد. من جميع الأمور، من اقتصاد، من فلسفة، من اجتماع، من إدارة، من سياسة، من نظام عسكري اجتماعي، كل شيء، كل شاردة وواردة موجودة قانونا في كتاب الله والمشرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأريد الشباب ينشدون بالحسين، المؤمنين المؤمنات، كل من يسمعني، لأن النبي قال: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال الصادق: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وأوسع وإلى الخير أسرع. يا حسين، تدري أنا أقول لك يعني مو حسب أنه يعني واحد يحشي، لا، أقدر أقول لك هذا الكون كله يتوقد نورا بنور النور الأول الصادر من الأول، وهو الحسين بن محمد. أخرى هاي العبارة في كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر التستري. ترى العجب من الكلام في الحسين عليه السلام، وبعدين من تروح الكربلة مو تشوف الحسين من خلال القبة ومن خلال المناير ومن خلال شباك الذهب ومن خلال البيبان ومن خلال الطراز والديكور وما شابه، لا، هاي كلها ضمات. انظر الحسين تحت هذه الأمور اللي يشوفها بعينك: صدر مرضوب، بحر منحور، عظام مبعثرة. يقول لما مروا بمصارع بالنساء على مصارع القتلى، يقول زين العابدين: لما مروا بنا على مصارع القتلى رأيت أغني مجزرين كالأضاحي، هذا نائم على يمينه، ذاك على قفاه، هذا على شماله، ورأيت أبي الحسين مكبوبا على وجهه وقد مزقت حوافر الخيول جسده. داست على الحسين عليه السلام زينب لما رأت الحسين، صاحت: أنت أخي، أنت ابن أبي، أنت ابن أمي، أيوة أخا وحسينا. أبد والله ما ننسى حسينا، حسين عليه السلام. لما تروح الزور. ولذاحتنا بالحديث يقول: وادخل قبر الحسين جائعا عطشانا خاشعا باقيا، وقف بالباب وقل: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، إلى أن تقول. يذكره الصادق عليه السلام، هذا الإمام الصادق يذكره الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، في كتابه من لا يحضره الفقيه. قال له: يا يونس، يقول الواحد من أصحابه: إذا أردت زيارة الحسين قف عند الباب وقل: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيل. كل قتيل يرد لأهله، ملتفت، إلا الذي يقتل في سبيل الله فهو قتيل الله. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، وبكاك أهل السماء وأهل الأرض، وبكاك ما يرى وما لا يرى، وبكاك أهل الجنة والنار. ما من شيء إلا بكى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فزين العابدين يقول لي: أبي حمزة، يا أبا حمزة، إن يعقوب فقد ولد واحد، ذهب بصره وحده ودب ظهره وشب راسه، وهو واحد من 11، من 12، من 12 ولد عنده، هو واحد اللي فقده وهو يوسف. وما واقع في فكرة أن يوسف ميت عنده أمل يرجع له ويشوفه. وأنا يا أبا حمزة فقدت أهلي في يوم واحد، رأيتهم مجزرين كالأواحد. الله. ويبكي الإمام يعقوب كربلاء زين العام. دخل السوق يوم من الأيام، وإذا يشوف قصاب يجر بالكبش ويصيح الصانع: عجيب ماي، خلي نسقي الكبش. قال: أيها القصاب، وأنتم تسقون الكبش قبل أن تذبحوه؟ قال: نعم يا سيدي. قال: أعلم أيها القصاب، لقد ذبحوا والدي الحسين كما يذبح هذا الكبش، وما سقوه جرعة من الماء. أسألكم بالله، يموت عزيز؟ نصبها زين العابدين عليه السلام بالسوق. عزاء الحسين ما إلى مكان معين أبدا، عزاء الحسين ما إلى مكان معين، بهذا المكان، على جرف الشاط، على الجسر، فوق نخلة، بيت مهدد، بيت عامر، هذا حدث كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. مفهوم؟ ما لحدود ما تم الحسن. أنا والله أتذكر أيام زمان أخرات بكل مكان، حتى أصعد على النخلة وقارطب وأقرأ، أطب السوق يودوني أهلي على أغراض وشيء، أطب وأقرأ. بالمدرسة المعلم قال لي: اطلع أقرأ محفوظة وصفوه كذا، وجاي ذاك اليوم مفتش العام، والتفت أنا وقفت بالنص، صحت أنا بتمن وأدور بالشرايع وابن والد العباس ضايع، والله صادق داموا يبشون. ايوه كل مكان على الحسين، إن شئت كون مؤمن بهاي القضية، كون أنت مؤمن تعاشرها معاشرة، تعاشر قضية الحسين عليه السلام. يا أبا عبد الله إن الحسين وجيه عند الله، اللهم إني أقسم عليك بجاه الحسين وبصبر الحسين وبحرمة الحسين وبدم الحسين وبعطش الحسين، أن تشافك العليل مريض فقير وتقضي حاجة كل محتاج، وإن شاء الله المجلس هذا يكون مبارك علينا وعلى محافظة الكويت وعلى العراق كله إن شاء الله، وعلى ناحية الشيخ سعد بالأخص، ويخليها الناس الكرام الجاويد الأشراف وهالشباب، وديروا بالكم اخذ من قوتك اليوم وخلينا للحسين، وكل واحد خلينا صندوق، حتى تبيع خضر انت خلينا صندوق يمه، ولو ذب لك يومي افلس. اي نعم يومي افلس. اكو واحد يبيع حلويات ببغداد، فقير اسمه ابو جمعة من اهل الاعمار، قال للسيد ما تقرا لي؟ قلت له وين اقرا لك؟ قال البيت وخايما وتحصل لي انا. سيد جاسم يقرا براغب خاتون بكم مصلخ بهالاجتماع هذا، واذا يجي يقرا بيتي. قلت له اقرا لك عمي ما يخالف، وين بيتك؟ خذني الى بيته. سمعوا يا شباب، وإذا بيت حشيش جريدات وذابل عليهم حصران أو حاط له سحفات داير ما داير، وكل ساعة الدكة اللي هي عند باب البيت بقت هاي السولية ثلاثة بأربعة. قلت له يجونك ناس؟ قال والله يجوني ثلاثة أربعة. قلت له قاعد أقرأ لك ممنون، أقرأ لك. أنا شو أقول بقلبي؟ أقول يمكن هذا الفقير قرايته مقبولة عند الله أكثر من غيره، من الأبخة والفخفخة والحجوب. أنا قرأت له، قرأت له 10 أيام الحصر الساعة الستة، يوم العاشر أخذنا طببنا بالحجرة، يوم الخمسة قراية العصر. قال للسيد شوف هاي الشربة كوز صغير نحطون بيمان مكسورة رغبتها. قال أنا أبي حلويات وحطها الخاصم، وأنا ما عندي غير هذني الجامح نطيك ياهن بدال القراية. قلت له أنا أبريك الذمة. قال لا بالله إلا تقبله. اسمعوا، أنا ما عبد أصر خاطرة، شار هاي الشربة شفاها شكل وقعن الفلاسين طق طق طق فلس وفلسين، وأكبر نقد 50 فلس حسبنا أنا واطلع من 3 دنانير. سمعتوا؟ قلت له بعد أمريك الذمة خذيني لك أنت. قال لا أعتبر للحسين، إذا ما تأخذ مني يعني أعتبر الحسين ما مطاردني ما يقبل. أعطيته وخذت من عنده ورحت قلت أني هذا وزعوه الصدقة وشي، وقرأت لثاني سنة وقرأت لثالث سنة وقرأت لرابع سنة وكلها 3 دنانير. كل سنة نفس الموضوع هذا. ذاك اليوم خابرني أحد الأصدقاء اسمه حج خليل السالمي، الآن يسكن طهران، حي يرزق، صاحب محلات السالمي بساحة النهضة وين شارع غازي بالمكان هذا، تاجر كبير. قال السيد طاهر الحيدري عالم في جامع المصلوب ببغداد، كلفني تقراله ويعطيك 100 دينار. أنا رغبت بس مو بال100 دينار، رغبت أقرب جامع المصروف بمحضر علماء بالوقت ما لقوا جمعة، هذا بالحلويات يعني، هذا كون عوفة. وأقرأ للسيد فاخر الحيدري العالم صاحب جامع المصروف، سمعوا شباب، فقلت له ما يخالف، قال شد إعلام نسوي إعلان، قلت له سوي إعلان. أنا قبل محرم أسبوع جيت إلى بغداد طبت رغبة خاتون، أريد أروح لأبو جمعة، أقول له يا أبو جمعة، أقول له يا أبو جمعة اسمح لي، أنا ما راح أجيك السنة، خل غيري يقرأ لك. والله من بعيد وأشوف أبو جمعة طلع ويصيح حلويات وشايل لفت صينية، هو شافني ذب الصينية بالقاع والسكم اللي يخلي عليه الصينية ذب بالقاع، وجا فاتح صدره ما شكل وهو يصيح أهلا وسهلا بسيدنا وفرحتنا مولانا، يا سيد شوفتك عيد كذا كذا، أبشرك انت خير، قريب لي حصيرة جديدة وخليها منبر من جريد، وجبت مخدة جديدة وفريش جديد، وامورنا تطورت ببركات الحسين، وننتظرك من العيد. زين بالله عليك هذا اللي تلقاني بهالملقى شو اقول له؟ اقول له والله شوف لك غيري، انا ما ادخر عندك، ادخر بغير مكان، يعني هاي كسرة، ما حبيت اكسر خاطره اخواني، كسر العظم ينجبر الا كسر الخاطر، بالك تكسر خاطر واحد دير بالك، ابنك بنتك اخوك ابن عمك نسيبك قرابتك جارك صديقك، اخاف يوم من الايام يجيك بخاطر، لا تكسره حسب امكانك، بالك ابني. على كل حال انا ايش قلت له؟ قلت له انا جيت اجدد العهد، اخاف انت تغير، قال لا بيناتنا العباس حنغير. وشكر فخابرت السيد، قلت له مولانا سامحني انا ما اقدر اجي لانه هو مرتبط وان وخرات العشرة ايام لابو جمعة، ويوم العاشر قال لي ما سألت على أبو جمعة، قلت له خيرها؟ قال جابت وليدي اليوم، وتقول خلي سميه السيد، قلت له سميه حسين لأنه يوم عاشوراء مصيبة الحسين، وجاب نفس الشربة وصبغة للدنانير، قلت له هاي للدنانير لحسين، تشتري له كاروك وتشتري له غراب، هاي من عندي هدية إلى الحسين، الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. وبالسد جاءت سفير الله في الأرض، ايش قال لي؟ قال له روح ولك يا جاسم، نجحت، بدال ما سويت هذا الموقف وقرأت لهذا الفقير وما أثرت السمعة والدعاية والمبلغ والكذا، وقرأت لهذا وما كسرت خاطره، رايح أعطيك عطية تبقى وياك إلى آخر النهر، بدال ما حنيت على هالفقير. وفعلا خابرني حج خليل وقال لفلان يريدك تقرأ له حج على مراد ما مقي على قناة على جميلة، في جميلة على القناة، وقرأت عند هذا التاجر والثاني مبلغ، اشتريت به بيت في كربلاء، بيتنا هذا اللي بحي الحسين عليه السلام، هذا البيت اللي الان يسوى مبلغ ما شاء الله، هذا بثلث دنانير مال ابو جمعة، بركات الحسين ابن فاطمة الزهراء. هاي سالفتي، استوعبتوها لو دختوا؟ رحم الله والديكم جابوني، صلوا على محمد وعلى محمد. ليش أسولف؟ أريد تعرفون أن ذكر الحسين في كل مكان، حتى لا تقول زين العابدين، هذا زين العابدين شنو متخلف رجعي همجي ما يعرف بالسوق طاب وناس بقراية على الحسين، هيا شخصية من شخصيات المسلمين يسويها غير زين العابدين. إذن قضية مهمة. يقول سلمت على الإمام، قلت له كيف حالك؟ هذا المنهان. يقول فالتفت إلي ممتحرا وقال لي: يا منهان، تسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صنع حرملة برضيعنا يوم الطرف، تسألني عن حالي. منهان، إني كلما أنسى لا أنسى فرار عماتي وأخواتي يوم كربلاء من خيمة إلى خيمة ومن خيمة. أنت تعيش بالكوفة، هل ترى حرملة؟ قلت نعم أرى حرملة. كيف ترى؟ قلت له أرى حرملة متمتع بالأمان مرتاح أيام الدنيا. ضحكت له، يقول لما سمع الإمام بسلامة حرملة تأذى ورفع يديه نحو السماء وقال: اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار. فقلت اللهم آمين. يقول وطلعت بالإمام ودعته ورحت للكوفة وقفلت راجعا إلى الكوفة. يقول لقيت ثورة المختار والناس تدور على قتلة الحسين، وهاي الوادم المشتركة بقتال الحسين شاردة. يقول وأشوف المختار ما بين القصر والمسجد، سلمت عليه قلت له: ما لي أراك هنا يا أمير؟ قال: ضاع علينا حرملة، والآن أخبرت أنه مختفي في بيت أمراه، وأرسلت وراءه الثائرين. يقول بينما نحن كذلك وإذا بالصيحة، التفت وإذا بحرملة يجره الثوار كالكبش بيد الجزاري، فتغلل وجه المختار فرحا ودخل بهو القصر ووضع له منبر وامتلأ القصر بالناس. لما مثل حرملة بين يديه قال المختار: علي بالنار، علي بالجزار. قلت يا سبحان الله. قال لي: يا منهان، إن التسبيح حسن، التسبيح ولكل أعجوبة سبحان الله، ما يخالف السبح، بس أنت سبحت مطبقت مو محلة، يعني أنت استعظمت إنجال الحكومة بهذا المجرم. هذا حرملة قاتل الرضعان ذبح رضيع الحسين على صدر أبيه. قلت له: يا مولاي، أنا سبحت الله لمعنى، وذلك لما دخلت على زين العابدين عليه السلام وسألت عن أحواله، امتحض الإمام من سؤالي وقال لي: يا منهان، هذا وأنت من شيعتنا تسألني عن حالي وهل لي حال بعد يوم كربلاء؟ ثم سألني عن أحوال حرملة، قلت لي: يتمتع بالأمان. فامتحض الإمام وقال: اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم هذا الحرم لحر النار. فقلت اللهم آمين. ولما سمعتك الآن تقول علي بالنار علي بالجزار، قلت يا سبحان الله، لسرعة استجابة دعاء الإمام زين العابدين. لما سمع المختار نزل من المنبر وسجد لله ركعة ركعتين وقال بالله عليك سمعت الإمام يقول هذا الكلام؟ قال نعم سمعت الإمام يقول هذا الكلام. فقال الحمد لله الذي جعل استجابة دعاء الإمام على يدي. وبعدين قال للحرملة، قال له قبل ما أنفذ فيك حكم القتل أريد أسألك شنو وظيفتك كانت يوم كرملة؟ شطوك انت حتى وقفت هالموقف؟ قال طول 7 شهاب. قال وكل شهر تقتل لي واحد من أهل البيت لك 1000 دينار، فأخطأت ب4 وعصبت ب3. خلي نشوف حرب الليل من وقلب صوت الباي السهام الثلاثة وسهم اللي فجعنا بعين راح العلاية وسهم اللي بيذروي عن فطر ويا قلوب من سهم المثلث سلايا هو العدم حال ابو واليما هو اي والله ذاك اليوم فيه الحسين عليه السلام يسولف لحربله حربله يقول للمختار يقول له انا كنت واقفا وعندي شهام وأنا أحمل قلب خشن قاسي ما في رحمة، وأنظر إلى الحسين عجل وشايف طفل كأنه كوكب الصبح جمالا، وقال يا لله ما الخطب الفظيع، نبغوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوا علي شبه هذا الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين. إذا كان للكبار ذنب بزعمكم فما ذنب الصغار؟ هذا طفل الرضيع ما شرب الماء منذ 3 أيام، هل من رحم الله؟ هل من شاق الله؟ يقول انقسم الجيش، قسم قالوا اسقوا، قسم قال لا تسقوا، صار يعني مشادة، فخاف من سعد الفتنة. قال يا حرملة اقطع نزاع القوم. يقول فحكمت السهم بكبد الخوص وأريد لموضع ضرب للطفل الرضيع. يقول كان على رقبته منديل رفعه الهوى فبان لي بياض رقبته. يقول فرميته فذبحته من الأذن إلى الأذن حتى فاض دمه على صدر الحسين. قال له حركة من الطفل الرضيع كسرت خاطري. قال له أنت انكسر خاطرك حرملة، حرملة القاسي أنت انكسر خاطرك. قال له شنو هاي الحركة؟ قال الطفل كان مقمر، لما أحس بحرارة السهم استخرج يديه من الخماط واحتضن والده الحسين وأخذ يرفرف كرطين المذبوح. الحسين جمع دم نثره نحو السماء، قال اللهم خذ حتى ترضى، اللهم لا يكون عليك أهون من فصيل ناقة صالح. شال حسين دم الطفل بيده، والله شال حسين دم الطفل بيده. وش حال اللي يشتل بحضنه أولاد. أخذ دم وترشف من وريدة. نبل السماء ونلقى ما خاف. رد الحسين بالطفل بس لفة تحت حبايته تحت رداءه يقول أول من استقبله سكينة شقيقة الطفل بنت أمه قالت لأبويا أشو أخوي الطفل ساكت شرف ماي لو مات قد كشف الغطاء عنه وأنا أشوف السهم مفروض تقول له تغطيه تغطيه يا أبويا الطفل عني تغطيه تغطيه أنا مالي قلبي عشان صدلي يا ابو يا طفل علي دغط إيه؟ انا مالي قلب يا حسين انا صيد لي يا ابو يا وشوف الذبيح وما ادري يا بلد بالطفل شنوني مساوي يلا عطشان ما حد ما يسجد النحر للخيام رد به مذبوح يا مرطفي الداخبي اجا زينب باقي النساء الحسين قالت زينب زينب معي في مهده غطي بغطائه لا تخلين امة حسنه مقتول بالتدريج شوية شوية حتى لا تفقد حتى لا تموت فعلا الرباب يقول كانت بطرف الخيمة جابنا الطفل خلنا بالمهد وغطنا وقعد داير ما داير يمشي بالهمس بالهمس على كيفه وإذا بالرباب أقبلت تصيح سيدتي زينب إن صدري أوجعني وثديي قد درى أين ولد الرضيع بعد هنا ما ممكن يسكتر ويضمن الخبر قامت سكينة صاحت سكينة يا ربابة يا ربابة خيتنا برغبة أصواب والله صاحت سكينة يا ربابة أخيت أنا بركبة أصوابة أنا لأبويا ريد أشتر عتابة ليش الطفل مذبوح جاو الله الرباب هاي الرباب تقول عنها زينب من فقدت ولدها بعد ما استقرت تقول مثلا قاعدة يمي أشوفها تركض نائمة مثلا تقعد من نومتها تركض ولا الحكم زمن لكن ايش بيش ربا يقول سيدتي زين انت ما سمعت مثل ما اسمعت لان اسمع اولادي يصير يمشي الرباب ام الرضيع تقول عوف النوم وابزع بحنات النوم لما علي بجولي أدو قاعد يرضى شباب بيعت الدوحة من قعدت قامت تنحل الأولاد واتذكريك لما نجني بالليل الغزمة وتحاولك روحي وتضى ما تقبل تهدى يا اللي رضعت ما يلقاه يا ضعت بعد نام يا بني نام ضعيف صوتكم ويا كلكم الشباب وينكم نام يا نام يا بني نام يا صاحب الزمان احضر واتذكرك لما انشلت باللي انا عزمت وتحاضنك روحي وتطبع ما تقبل جدا يلي رضعت ما يلقلو يا ضعت نام يا بني نام نام يا بني نام يا بني نام يا بني تسيح تشور جديد ترعب ضميري حشاك والقلب ضمك يا الولد من أعثر الممشى كل جر يا يمك يا الجر التفس تقعد تقومي ويا يا يمك الجدير بالك على بوقتك يا أبويا يا يومك الجرات لفاس تقعد تقوم ويا لو أدريت ناك السهب من عين شربك نام يا بني نام الله يبرد قلبك يا ابو ايان نام يا بني نام وياي يا يومك جرات لفت تقعد تقوم ويا لو ادريت لك السهر من عين شربك نام يا بني نام يا بني نام يا بني نام يا بني نام اقعد يا بعد امك نمي فزيا بعد قد يا بعد أمك نمي فز يا بعد عمري نايم على حر الرمو عايب دفوح يجري يا الماحلات لك نومتك إلا على صدري نام يا الله يا بني نام نام يا بني نام يا بني من فارقيتك يا الولد ظل رسمك بعيني من فارقيتك يا الولد ظل رسمك بعيني، ولو طبق جفوني التعب صراتك وعيني، وابقى لوني لك وضار أحجو تناغيني. نام يا ابني، نام يا ابني، تلايلي تلايلي يا جنت بالظلمة تلاني، والله يا جنت بالظلمة تلالي. أغبق غداد ظلمة الليالي، خذت سلوة وظلمة تسالي. يلا بيعت الدعاء، خذت سلوة وظلت أسالي أدورا على يميني وشمالي. والله حسبتك علي عين واني تلم كبرت وترفج بحالي، انا بساي ما كانت ببالي ببالي اهز بالمغد والمدخل. فضل فضل فضل ابو بكر. تقريت للام بس انا اقرا للاب، انا اقرا للاب وانت قريت للام. تفضل يا ابو بكر. حضني نقاع من دمك، اي من جاب الحسين، من جاب الحسين. حضني نقاع من دمك يا ابني وشقيل للأم، حضني نقاع من دمك يا ابني وشقل للأم، كل ضين همين ما يلعذب روتك، ما تدري مذبوحي سهل رديتك، يا ابني شقيل للأم. يا أبو يا أبو مصابك حريت والسهم شل لساني، أمك وعمتك والحرام بالخيام كل هداني، حسب الهين ما يشربت من خدك العدواني. يا ابويا وين اخفي السهم لو سكنت تلقى الامام الباقر يقول ترى الحسين مع جر السهم كسر السهم. يا ابويا وين اخفي السهم لو سكنت تلقاني، والسهم بس يتحرك يا ابويا يقطع نحرك، يوسهم بس يتحرك يا أبويا يقطعنا يا أبويا يوسهم بس يتحرك يا أبويا يقطعنا سحم المصوب من حرك نابت يا أبويا بقلبي وبعيني ما أشوف الخيم ضيعت حرث الدربي ضيعت حرث الدربي يا ابني وخواتك تنتظر وعيون عمتك تربي يا ذليل من عندك سدى لو صدبك بذنبي ليش بسهام يرمونك ومن دمك يشربونك